يشدد صلاته ختم صفحة. وقاع سور المجيد لمن وقاع حيدر وخذ ينزف دماء محراب ويتأثر. وقاع سور المجيد لمن وقاع حيدر وخذ ينزف دماء محراب ويتأثر. وكتاب الله يم والينه ويتعافى نثر آيات لمن حيدر يتوثر. وقاع سور المجد لمن وقاع حيدر وخذ ينزف دمى بمحراب ويتأثر. هو كتاب الله يم والينا ويتأثر نثار آيات لمن حيدر يتوثر. كل سورة بعلي تعزي قلايات صناع بيها الحزن بالحسرة ماسات. كل سورة بعلي تعزي هلايات صناع بيها الحزن بالحسرة ماسا. علي بجوهر صفاته ختم صفحة حياته. علي بجوهر صفاته قضى الليل العلم ويتوسد يترى. كتاب الله هو بها الطغر وين صام. علي بسجدة صلاته ختم صفحة حياته. علي العلم بني نطاحي بطيحة الوالي. هو المجد على كل الدنيا ظل عالي. جواهر علمة تزهيب راسه ويتلالي وسفني ثروها من دم السفاح تالي. علي باب العلم زودينها عجيبة ينطب كسر الباب. علي اللي بتضحياته ختم صفحة حياته. علي اللي بتضحياته ختم قضى الليل العلم ويتوسد يترى. كتاب الله هو هالطبر وين صار. أي علي بسجدة صلاته ختم صفحة حياته. علي بسجدة صلاته هوت ليه العبادة بهالحزن تنحت. تقول أن عجب رأس الوالي تصور. هوت ليه العبادة بهالحزن تنحت. تقول عجب راسي الوالي تصاوى ما هو سيف الذي بالعز طبار مارح صباح باسم الديان بكل فخار ما اضرب سجود ويركوع الحيدري اليوم يصب انها المسيح دمع بيدمو سجود ويركوع الحيدري اليوم يصب انها المسيح دمع بيدمو علي بساعة مماته ختم صفحة حياته علي بساعة مماته يقضى الليل العلم ويتوسد ترام كتاب الله وبها الطبر وين صام علي بسجدة صلاته ختم صفحة حياته علي علي هو الكتاب الناطق الظاهر ولساني بين أحكام العلي القادر علي هو الكتاب الناطق الظاهر لساني بين أحكام العلي القادر خصوم حيدر خدع كل هالعساكر صبح رفع المصاحف حيلة الغادر إيه علي هو العدل والباقي أجلاف شريف أصلا وجت من صلبها أشراف علي هو العدل والباقي أجلاف شريف أصلا وجت من صلبها أشراف عذيب يروي بفراته ختم صفحة عذيب يروي بصفاته يقضى الليل العلم ويتوسد ترى وكتاب الله وبها الطبر وين صار قضى الليل العلم ويتوسد تراب كتاب الله وبها الطبر وين صاب علي بسجدة صلاته ختم صفحة حياته علي بيت الله وسط الكعبة ميلاده سجد لمن اجا ويتجلى بمجاد علي بيت الله وسط الكعبة ميلاده سجد لمن اجا ويتجلى بمجاد نفيس هذا الوضع بارين لنا راده طبر ساجد عدلا صدع اولاده نفيس هذا الوضع بارين لنا راده طبر ساجد عدلا صدع اولاده قصيت ليه الحسن ودموع مرجان ومن حول اليتامى وبني عدنان ساعة وفاته ختم صفحة حياته دينت إيه علي لما هو ما طاحني بتربة علي طاح بحجر هادينا وقلبه علي لما هو ما طاحني بتربة علي طاح بحجر هادينا وقلبه طبار راسه خسق ويتجان سريب ذنبه ويظل بين الوصي فايز وحق رابه الطبار راسه خسق ويتجان سريب ذنبه ويظل بين الوصي فايز وحق رابه يظل حيدر فخذ كل الموالين ويفوز اللي يتبع بالدنيا والدين يظل حيدر فخذ كل سمعني صوتك يظل حيدر فخر كل الموالين ويفوز اللي يتبع بالدنيا الوفي يضمن نجاته ختم صفحة حياته الوفي صلوا ثلاثا على محمد وآل محمد.